راسي ازاي ده انت ما كنتش باين ده انت صحيح ضليت احساسي كانوا بيحكوا عليك وانا قاعدة وقالوا حكايتك انت وواحدة كانوا بيحكوا عليك وانا قاعدة وقالوا حكايتك انت وواحدة وقالوا انها حلفت لا تسيبك علشان شك فيك مع واحدة نفسي اعرف انت خاينها ولا خاينني تلاقيك فارق عندك جرح ولا حاسس باللي بيحصل لي